طيب أم سليمة هذه من مظاهر حبها لحضرته، يقول لك كان حضرة النبي يقيل عندها، يعني يجي وقت الظهر كان سيدنا النبي يحب ينام الظهر. هذه دي من الشمائل، سنة من سنن الحضرة النبوية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ يقيل عندها الظهر، وقت الظهر ينام عندها. لأنها إيه بقى؟ لأنها إيه؟ لأنها خلت، لأنها خلت. الإمام النووي قال أم حرام وأم سليم الاثنين إخوة. هي بقى من شد من فرط حبها بسيدنا النبي بتتتبع حضرة النبي في كل حركاته. فبس تلاقي سيدنا النبي استغرق في النوم، كان حضرته صلى الله عليه وسلم لما ينام يعرق، وكان عرقه ليه خصوصية غريبة جدا، إن عرق سيدنا النبي زي خرزات اللؤلؤ، يعني العرق على جبين حضرته ايه؟ مش ميه كده رشح ماء، لا خرزات، كانه خرزات عقد لؤلؤ منظومه. فراحت اي مجال جايبه ايه؟ جايبه قاروره العطر بتاعتها، راحت جايبه قاروره العطر بتاعتها وراحت سالت العرق بتاع مين؟ وحطته في القارورة. فانتبه النبي ان في حاجه بتتحرك على جبينه، فقال لا يا ام سليم ماذا حملك على هذا؟ قالت يا رسول الله عرقك أطيب من طيبنا، أردت أن أطيب بعرقك طيبنا يا رسول الله. قالت يا رسول الله عرقك، قالت يا رسول الله عرقك أطيب من طيبنا، يعني الريحة بتاعتك العرق بتاعك ريحته أحلى من المسك اللي إحنا جايبينه. يقول لك فكانت هذه القارورة عند أم سليم فيها إيه بقى؟ معطر العطر بتاعها على مين؟ وهذا حديث واضح في التبرك بآثار النبي. حتى سيدنا أنس بن مالك بن النضر بقى يقول لك لما جئ، اللهم صل على أصحاب الروائح الزكية، لما جاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء سيدنا أنس ينتقل، وصى وكان ورث هذه القارورة عن أمه، وصى أن تكون حموطه وأن ترش على جسد الشريف في قبره علشان لا تمسه النار. طبعا هو لن تمسه النار، ده خدام سيدنا النبي. الموقف الثاني من أم سليم موقف جوازها وطلقها، لأنها جوزت وطلقت مرتين، اتجوزت اثنين. كان الاول هي متزوجه من اب من مالك بن اسلام في بدايه الامر، قالت له تسلم، ف رفض الاسلام، رفض ان هو يسلم، وسافر الى فين؟ وسافر الى الشام. يقول لك ولما سافر الشام ما اصابته حمى ومات هناك، ما رجعش تاني. فأصبحت أم سليم مع مين؟ مع أنس. مالك بن النضر قبل ما يموت بقى كان يحكى أنه دخل عليها أول ما أسلم، لقاها مسكة أنس ابنها، أدي الدرس اللي عايزين نعلمه للستات والرجال. مسكة أنس وقعدها على حجرها كده بتقول له قول يا أنس، قل لا. فقال لا. قالت قل أشهد أن محمد رسول. فدخل عليها جزء، قال لها أصبأتم؟ كفرتم؟ لما تفسدي علي ولدي؟ ده ست السيدة زينب، النبوغ من الصغر بيكون إذا ارتبطت القلوب بالله ورسول الله. ماذا السيدة زينب أبوها أعادها كده، قال لها يا زينب قولي واحد. قالت واحد. قال لها قولي اثنين. قالت له إيه؟ لا موتش. قال لا، لما يا زينة؟ قالت يا أبتاه، بعد أن تعلمني أقول الواحد كيف أسميه باسمين؟ شوف التوحيد من الصبر. سيد إبراهيم الدسوقي قول ألف، قال له ألف، قال له قول بي، قال له لا هو أنا كنت فهمت يعني إيه ألف الأول، تفهمني. علشان كده أولادنا بيفضلوا لغتنا يروحوا الجامعات وياخدوا الدكتوراه، فرحان بيه أول، وعمل له دي جي وزيطة وزنبليطة. وبعدين نقول له خش صلي بينا يا فضيلة الدكتور، بقى مش معاه دكتوراه يقرا الفاتحة غلط. ورث الأب ده والأم من الدكتوراه اللي ابنه خدها مش هتشفع لهم الأيام إلا إذا كانت خارجة من مشكات سيدنا يعني. لأنك لا حفظت القرآن ولا علمت دين ربنا ولا علمت يا راجل ده في ناس واخدة شهادات عالية ما بتعرفش تصلي. يقول لك بالكسف أدخل المسجد للناس تكشف عليه. ما تعودش يدخل المسجد لان ابوه ما خدوش معاه يصلي وما قالتلوش امي اه تصلي. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. ام انس بعد انس ما كبر كده وراحوا هاجروا بقى للمدينه ام سليم خدت انس وراحت دخلت بيه بقى فين؟ لحضره النبي. قالت يا رسول الله انا لا اجد ما اهديك اياه الا انس. يعني ما لقتش حاجة تاني بيها النبي إلا فلزت كبدها. قالت له رسول الله خد أنس اشتغل عندك خدام. هذا درس عظيم. تعرف تجهز لسيدنا النبي ولد. تعرف تجيب لابنك شيخ يحفظ كلام ربنا وتهتم بالشيخ ده زي مدرس الرياضة. وتعمل له احترام زي ما بتعمل احترام لمدرس العربي عشان ده في المجموع وده مش في المجموع. امرأة مطلقة جوزها طلقها ومشي. طيب قلت له ايه؟ اما ان تكون مسلما او طلقني. فطلقها وسافر الشام ما رجعش الان. فخدت سيدنا انس يقول لك فاخذت انسا وازرته بنصف خمارها. وازرته يعني ازرته لبست النص اللي تحت نص خمارها. جابت الخمار بتاعها يعني معنى كده من الناس دول على الله بدل ما تقول له روح يا قد شوف لك ورش اشتغل ويصرف عليه. قالت انا هادي للنبي. ما عندهاش حاجة. ما عندهاش تجيب للنبي جلبية ولا تهدي النبي بعباية ولا تجيب للنبي حاجة. قالت اديله اللي عندي اللي املكه ابني. انا هدي للنبي ابني. مش هاخد ابني من النبي. انا سأهدي الامة الضالة ولدا. وعلمه الدين يطلع داعية يعلم الناس يرد الناس إلى الحق والعدل يدافع عن الأمة يصحصح الشباب يصلح الأحوال. ولما لقى ابنه بيصلي يمسك الشبشب واضربه وقعد ياد زاكر وتروح الجامعة ولنا زاكر ليه؟ طيب كده فين الإسلام في حياتنا؟ حياتنا بتدور في فلك غربي ملوش علاقة بسيدنا محمد. يقول لك فأزرت أنسا نصف خماريا وأعطته النصف الآخر لداء. يعني لبسها عارف يعني تخيل خمار قسمت نصين الطرحة بتاعتها لبست نصها من فوق ونصها من تحت وجايب الولد صغنون كده لحضرة النبي زي الأحرام كده. وقالت له يا رسول الله هذا أنس. كان سيدنا النبي لما يدلع يقول له يا أنيس يدلع بقى ما هو حبيبه. وقبله النبي. شوف أنس يقول لي والله سيدنا النبي أول ما خده قال إيه؟ اللهم بارك في عمره وارزقه الولد. سيدنا أنس بن مالك عمر طويل آخر صحابي توفى. يبقى أم أنس اشترت لأنس الحياة ولا الموت؟ النصر كل النصر. لن يتأتى لهذه الأمة فرج إلا إذا عادت إلى حضن رسول الله. تعرف آخر قصة أم سليم دي عملت إيه؟ يقول لك أبي طلحة عرض عليها الزواج وكان لسه مشرك. قال لها يا أم سليم تتزوجين من كان رجل وجيه بقى يعني من كبراء البلد رجل عمدة يعني. فقالت أما أني لا أكره أن أتزوجك إلا إذا أسلمت. فيقول لك الصحابة وأهل السير وما بيكتبوا السير يقول أن أم سليم هو أسلم وتزوجها وبعدين بقى أصحابه. أم سليم إيه بقى شوف قاله؟ قالت له إيه بقى عشان تقنعه بالإسلام؟ قالت له يا أبا طلحة من تعبد؟ قال آلهتنا. قالت ومن يصنعها؟ قال النجار. واحد نجار ولا عامل لي الإله ده بس نجار كويس يعني عامل لي إله جميل. قالت له يا أبا طلحة إني أراك رجلا ناضجا أتعبد شجرة يقطعها نجارا ويصوبها إله؟ في إله يرضي حد يقلع هدومه حتى تنفع ازاي دي؟ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا أصحاب السنن أن أغلى النساء مهرا كانت أم سليم. ليه؟ لأنها تزوجت وكان مهرها الإسلام. قلت له مش عايزة منك حاجة غير من الإسلام، ورفضت أن تحتضن تأخذ منه مهر. كان مهرها إيه يا جماعة؟ الإسلام. في كده دلوقتي، في كده دلوقتي. طب خد آخر آخر ملامح ارتباط أم سليم بحضرة النبي. بعد ما تزوجها أبي طلحة حملت منه، جابت ولد، وبعدين خرج الرجل يشوف مصالحه وتجارته ورجع، كان في سفر، في اليوم اللي يرجع فيه أصابت هذا الولد الحمى مات. فتعمل يوم سليم إلا بتاع نواحة ولا غيره، دي ست متربية على عيون سيدنا النبي. فيعمل تعمل إيه؟ راح يقول لك تعطرت وتبخترت ولبست أجمل ما عندها، وانتظرت أبي طلحة وغطت وليدها اللي مات. ولما دخل أبو طلحة حطت له تعشى، وبعدين قضت معه ليلتها، وبعدين فلما انتهى قالت له: يا أبا طلحة، لو أن لنا، لو أن أحدا من الجيران أعار جاره إعارة، يعني سلفه سلفة، ثم أرسل يأخذها، فانتبه ذلك فقالوا له: لي ليست لكم. فقال أبو طلحة: عبدا لهم ما أعاروه. قالت: إذن البقاء لله. يا أبا طلحة إن الله قد أعارنا مولود. شوف الحكمة، شوف الست يا أخي، شوف الجمال والنضج في فهم الله، شوف العرفان بربنا. يا أبا طلحة إن الله قد أعارنا مولود، ثم أمرنا أن نرد إليه إعارته. فالرجل رزمنا يعني زي إيه طول الليل بتوكل فيا وابن ميت. فقام يشتكيها للنبي او يحكي قصه سيدنا انس. يقول: فلما قص ذلك على النبي سر بها سرورا عظيما وقال: اللهم بارك لهما في ليلتهما. فرزق في هذه الليله مولود غيره ببركه دعوه مين؟ سيدنا النبي. شفتوا كيف تكون المرأة؟